وصدق بالحسنى. جيف صدق لان التصديق ده لابد يكون مقيد بشيء. لو تصدق بايه؟ انما اعطى واتقى، يعني اعطى كل ما امر الله ان يعطى، واتقى كل ما يغضب الله. كلام عبد القاهر كلام جميل طبعا، كلام الشيخ عبد القاهر في دلائل الاعجاز. ما قالوا دلائل الاعجاز في المعاني واسرار البلاغه في البيان، لكن عبد القاهر لم يكن في راسه تقسيم لعلوم البلاغه كمعاني وبيان وبديع، انما كان يتكلم في البلاغه بالمعنى العام. ومن دواعي الحذف إذا دلت عليه قرينة وتعلق بتركه غرض من الأغراض الآتية: ظهوره بدلالة القرائن عليه، نحو فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، أي أنا عجوز. يبقى القرينة هنا ظاهرة جدا وليست ضعيفة، و أول مزية للحذف الإجاز. وطبعا لا ضرورة أن يعني هو عجوز عقيم، هل الكلام ينصرف إلى غيرها حتى تزيد الكلام تقريرا وإيضاحا يبقى يعني لم نجد غرضا من أغراض الذكر. الأمر الثاني إخفاء الأمر عن غير المخاطب، نحو أقبل تريد علي مثلا. تمام. كأنه يقول إن من المعرب ما لا تعرف حكم إعرابه إلا بتقدير العامل الذي عمل فيه، ومن المعرب ما تعرف حكم إعرابه دون تقدير، يعني المحذوف ليس عاملا فيه. يعني على أن المبتدأ هو العامل في الخبر، يعني هو هنا بيدي أمثلة على إيش؟ بيدي أمثلة على القسم الذي لا يوجد فيه محذوف بالإعراب. لا القسم بيدي الدوائر حذف عمد ماشي. لا ما هو يعني هو قال إن الذي يظهر بالإعراب ليس إيه؟ ليس من البلاغة. يعني دواعي الحذف دي قصد بيها دواعي البلاغية، يعني أيوة نعم، الدواعي البلاغية للحذف. لكن احنا عشان فهمنا السياق قلنا قالت أنا عجوز عقيم، فبالتالي طالما فهمنا السياق يبقى ده كلام يعني قريب من من الصواب. لكن هناك ما تنفعش كده بالضبط كده، يعني عربيا ما تجيبش كده، هو اعرابي. يعني في اهلا وسهلا لا تستطيع ان تعرب اهلا دون ان تقدر فعلا. قالت عجوز عقيم، لازم تقول قالت عجوز عقيم، لازم تقول الاعراب مش بالمعنى. ايش قصدي؟ هو لازم قالت عجوز، لو كان قالت حاجه جمله بعد كده عقيم، فين؟ قالت عقيم